بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية، قال أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذكرنا أن الاختلاف المذموم هو ما خالف البينات، وهي النصوص الواضحات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، وكذلك ما كان من إجماع الأمة، من إجماع سلف الأمة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. ومن أعظم أسباب الاختلاف في الدين الانتداع، فإن البدعة سبب التفرق، ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. وهذه فرق البدع الضالة المضلة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار، وأما أهل السنة فهم الجماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. فالواجب أن تجتمع الأمة على نهج واحد وطريق واحد، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الذي كانوا عليه هو الدين، وما كان يومئذ دينا فهو إلى يوم القيامة دين، وما لم يكن يومئذ دينا فليس دين إلى يوم القيامة أيضا. ولذا كان وحدة المنهج مما لا يسع فيه التفرق والاختلاف، أعني بذلك ما اجتمع عليه سلف هذه الأمة. فإذا كانت القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، على أمر في العقيدة أو العمل أو السلوك، فهذا واجب الاتباع، لا يسع أحدا أن يخالفه، وهم في الحقيقة ما أجمعوا إلا على نصوص ومعاني الكتاب والسنة، ما يخترعون من عند أنفسهم أمرا وهم أعلم وأفقه في الدين من أن يخترعوا أو يبتدعوا شيئا لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الواجب أن يتمسك الناس في تحقيق الاجتماع في الدين بمنهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وما أجمعوا عليه في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الخلق والسلوك لا يجوز مخالفة ذلك. وأما ما كان قد وسعهم فهو يسعون كذلك، لأن مفهوم الآية الكريمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أنه إن لم تكن بينات فالتفرق واسع، إذن أعني أن الاختلاف في هذه الحالة اختلاف سائغ، ولا يزال البشر يختلفون، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أجمعوا على أنه لا ينكر على المخالف فيها، كل منهم قال قولا ولم ينكر على من خالفه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك نقول ليس كل اختلاف مذموما، بل هناك من الاختلاف ما هو مذموم ومنه ما هو سائغ غير مذموم. الاختلاف المذموم هو ما كان بعد البينات، من بعد ما جاءتهم البينات. فقد ذكرنا أن البينات هي الآيات الواضحات، وكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواضحة البينة، وكذا الإجماع والقياس الجلي على هذه الثلاثة، كذلك لأنه من الميزان الذي أنزله الله عز وجل، ولا يكاد قياس جلي على نصوص واضحة يختلف فيه أئمة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إنما يختلفون في الأمور الخفية. ولذلك نقول أن الخلاف بعد البينات هو الخلاف المذموم، أما الخلاف فيما لم تأتي فيه بينات، وهل من مسائل الدين ليس فيها بينات؟ نقول قد جعل الله سبحانه وتعالى بعض مسائل الدين مما يحتاج إلى اجتهاد وتحر للصواب، وذلك تفاوت أفهام الناس وتفاوت علومهم واختلاف مشاربهم الأولى التي نشأوا عليها، وبعض النصوص جعلها الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى طرق للجمع ليبذل الناس جهدهم في معرفة الحق، وليثاب المجتهدون ومن يتبعهم على بذل الجهد في معرفة الحق، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن نقول نعم، هناك من مسائل الدين ما يكون الأمر فيه يحتاج إلى اجتهاد، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وعلما، فأثنى على داود وسليمان بالحكم والعلم، وصوب سليمان بقوله ففهمناها سليمان، فكان الثناء على سليمان عليه السلام بأنه أصاب الحق، وداود عليه السلام على أنه بذل الجهد وأنه عنده العلم وإن أخطأ في بعض الأمور، والأنبياء قد يقع منهم الخطأ في الاجتهاد لكن لا يقرون عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حصول الاجتهاد أيضا، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فدل ذلك على أن الاجتهاد خطأ وصواب، وأن هناك من المسائل ما يحتاج إلى اجتهاد. وأما المسائل الكبرى من أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكذا الإحسان العبادات الكبرى العبادات العظيمة في من عبادات القلب كالإخلاص والمراقبة لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأصول الكبرى مما لا يختلف فيه أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى، لأن البينات قد كثرت فيها. لذلك نقول كل مسائل التوحيد والإيمان قد كثر ذكرها في القرآن العظيم مرات عديدة بأوضح الأدلة، لا يخالف فيها إلا مطموس البصيرة، ولا ينحرف فيها عن الحق إلا من اتبع هواه. ليست من المسائل التي لم تجعل عليها أدلة واضحة وجعلها الشرع إلى اجتهاد المجتهدين ليبذلوا جهدهم ويثابوا على ذلك الاجتهاد إما أجرين وإما أجرا واحدا. فهذا كما ذكرنا ليس في المسائل الكبرى، مسائل معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده عز وجل بربوبيته وتوحيده بإلهيته وأنواع العبادات المختلفة والتحاكم إلى شرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والحب في الله والبغض في الله وموالاة أولياء الله المؤمنين ومعاداة أعدائه الكافرين، لا تجد المسألة عليها دليل واحد، تكررت مرات بأوضح الآيات البينات. الذي يخالف بعد ذلك هو إنسان قد طمس الله بصيرته، قد اتبع قلبي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك أهل البدع ذموا على ذلك لأنهم خالفوا البينات. نقول إذن الخلاف قبل ورود البينات، قبل أن يأتي الدليل الواضح، اختلاف واسع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هل هذا الخلاف في حد ذاته رحمة؟ نقول أصحاب هذا الخلاف مرحومون، ليسوا معاقبين، لأنهم بين أجر واحد وأجرين طالما بذلوا الجهد. أما من لم يبذل الجهد في معرفة الحق واكتفى بالتقليد والتعصب الأعمى فهو مذموم على أي حال. وكذا من حكم بالجهل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة، فأما الذي علم الحق فقضى به فهو في الجنة، وأما الذي علم الحق فلم يقضي به فهو في النار، وأما الذي لم يعلم الحق فهو في النار. لم يعلم الحق وقضى، كيف قضى؟ بالتعصب، باتباع الهوى، بالتقليد الأعمى، عند ذلك كان في النار، لأنه من أين يحلل ويحرم ويبيح ويحظر باتباع الهوى؟ ليس له ذلك. نعود فنقول هذا الخلاف الواسع السائغ هو ما لا يصادم البينات، أصحابه مرحومون. وليس كما يظن البعض أن الخلاف في حد ذاته رحمة، وإن كانت بعض عبارات من تقدم من أهل العلم على ذلك، لكن لا يعنون به ما يقصده المتأخرون من أن الخلاف رحمة، معناه أن في مسائل الاجتهاد يسع المجتهد أو المقلد أن ينتقي من المذاهب أطيبها وأسهلها عليه، وأن يتتبع الرخص من المذاهب ويقول الاختلاف رحمة، ويحتجون بحديث ضعيف باطل: اختلاف أمتي رحمة. وليس كذلك، بل هو من كلام بعض التابعين، وأنه ما أن لا يكونوا قد اختلفوا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن من اتبع أحدا منهم فقد وسعه الأمر، يعني بذلك من اتبعه الاتباع السائغ. وأما أن يكون الاجتهاد هو أن تنتقي من المذاهب ما تريد دون بحث في دليلها وفي أيها أولى بالصواب وأيها أقرب إلى الحق، فليس هذا بالاجتهاد باتفاق أهل العلم، أعني أن ينتقي من المذاهب، تهي يبحث له عن مذهب، يكون الاجتهاد في البحث في بطون الكتب عن آراء توافق أهواء الناس، كما يقع في كثير من المفتين عندما يشق عليه الأمر في المذهب الذي يعمل به أو يراه، فيبحث للناس في المذاهب الأخرى ويفتيهم بمقتضى ذلك ويحلل ويحرم، كما يفعل البعض يعتقدون مثلا وقوع الطلاق في الحيض لأن هذا مذهبهم الذي تعلموا به، قالوا فإذا جاءت الثالثة بحثنا لهم عن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأن هذا أمر سائغ أنه يعتقد خلافه ولذلك يفتي به مثلا في الطلقة الأولى والثانية، ثم إذا جاءت الثالثة قال حتى لا يهدم البيت، حتى لا يخرب الحال بين الزوجين. عجب، الشرع ليس على أهواء الناس، والحلال والحرام لا يختلف من يعني حسب إرادتهم أو أنها الأولى أو الثانية أو نحو ذلك كما يدعي البعض. نقول الانتقاء من المذاهب أطيبها ليس هو الاجتهاد السائر ولا الاتباع السائر، وإنما الاجتهاد أن يبذل الجهد في معرفة الدليل والراجح من الأدلة بمقتضى قواعد الاجتهاد المعروفة التي هو قد حصلها. والاتباع السائغ أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، يسألهم عن الذكر كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمعناه أنه إذا أشكل عليه الأمر ولم يدري ما أنزله الله من الذكر وهو الكتاب والسنة، وكما ذكرنا الإجماع دليل على وجود ذكر، على وجود دليل من الكتاب والسنة، لأنهم لا يجمعون بآرائهم ومن عند أنفسهم، وكذا القياس الصحيح والميزان. نقول من لم يدري ما أنزله الله من الذكر وهو لا يعلمه فليسأل أهل الذكر، يسألهم عن الذكر، يقول ما حكم الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما حكم الله ورسوله في هذه المسألة، ماذا أنزله الله من الكتاب أو ونزل من السنة وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله من السنة، فيسألهم عن الذكر لا تهد يسر به في ظنه على الناس أمرهم، لا ليس الأمر كذلك، وإنما يسأل عن الذكر، يسأله عن حكم الشرع، ويسع العامي قول العالم أن هذا هو الشرع وأن الأمر الفلاني قد أحله الله أو قد حرمه الله أو أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقه بمنزلة الإخبار عن الدليل، وإن لم يفهم الدليل فكم من المسلمين ليسوا بأهل العربية ولا من أهل العلم بالحديث، ولو أخبرهم المجتهد بأنواع الدلالات والاستنباطات وهم لا يعرفون العربية أصلا، عامة المسلمين 90% منهم لا يعرفون العربية، فلو أخبرهم لما أطاقوا الفهم ولما تمكنوا من ذلك من إدراك الدليل، لذلك يكتفى في حقهم بترجمة العالم عن الدليل، هو الذي علم هذا أحله الله هذا حرمه الله، لم يكن هناك فريق يأخذ بقول ابن عباس لا يتعدى أو قول عمر لا يتعدى أو قول ابن مسعود لا يتعدى، بل كان أصحاب ابن عباس ربما سألوا أصحاب ربما سألوا ابن مسعود وربما سألوا عائشة، وهكذا كان كل منهم يأخذ من مجموع العلماء الموجودين في زمنه، ولم يمنع أحد من أن يأخذ من عالم غير الذي تعلم عليه أول مرة، ولم يكن هناك التعصب المذهبي المذموم الذي نشأ بعد ذلك، فيسع العامي أن يسأل تخالف النصوص، يسأل عالما أي عالم وفق له، ويسعه أن يسأل هذا مرة وذاك أخرى، ولا يلزمه أن يلتزم قول أهل بلد بعينهم أو أهل مذهب بعينهم، ولكن يسأل العالم عن الذكر الذي هو لا يعلمه فيسأل عنه أهله كما أمر الله عز وجل. ثم إذا اختلف على العامي مفتيان عالمان أحدهما أفتاه بالحل وآخر أفتاه بالحرمة مثلا، فهذا يلزمه أن يقلد أوثقهم في نفسه وأعلمهم وأورعهم، وهذا معنى الأوثق والأعلم الأورع، فعند ذلك إذا أفتاه الأعلم الأورع لم يلتفت إلى ما يخالفه، وإذا كان هناك اختلاف رجح بمن هو أولى بالعلم وأولى بالورع على حسب ظنه وما وصل إليه من شهرة بين أهل الخير وأهل الحق وأهل السنة، يثنون على عالم أنه على علم ويحذرون من آخر على أنه على جهل أو على بدعة ونحو ذلك، فإذا فعل ما يستطيعه من الاجتهاد كان مجتهدا في طبقته، كان قد بذل ما عليه من بذل الجهد في معرفة الحق، أي يجتهد في التقليد، فهذا مأجور كذلك، ولو كان ما أفتي به خطأ، والعالم إذا كان تعمد الخطأ فالإثم عليه، وإذا كان اجتهد فله أجر واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هناك من الاجتهاد والاختلاف ما يكون في حقيقة الأمر مرده إلى التنوع لا إلى التعارض، وهذا نوع آخر من الخلاف غير المذموم بل في الحقيقة المحمود، أعني أن كل طائفة من الأمة تتخصص في جانب معين من العلم أو من العمل تقوم به على أكمل وجه، لو أن الناس تفرقوا فيه لما استطاعوا أنواع الخير، فهناك من الاختلاف ما مرده إلى التنوع، كمثلا كأنواع القراءة مثلا، فهذا القارئ يتقن قراءة حفص والآخر يتقن قراءة ورش، ولا يلزم أن يجمع كل واحد ذلك، فهذا يتقن علم التفسير وذاك يتقن علم الفرائض وذاك يتقن علم الحديث، ذاك متخصص في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف من العلل من الرجال وتخصص في ذلك وقضى عمره في هذا فصار الناس يرجعون إليه في هذا المجال. وكذا في الأعمال فهناك طائفة تجاهد وطائفة تتعلم وتعلم وتفتي وطائفة تدعو إلى الله وتحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. فمثل هذا التنوع الذي لا يكون فيه في الحقيقة تضاد بل تكامل إذا كان مبنيا على أسس صحيحة شرعا من أن كل واحد ممن تخصص في باب معين علم أو عمل يؤدي فروض العين عليه في الباب الآخر، فلا يكون طالب العلم مثلا مضيعا للجهاد إذا نزل إذا فرض. فلو نزل العدو ببلد هل يسع طلاب العلم أو العلماء أن يتخلفوا عن الجهاد؟ لا يسعهم، كما لا يسع المجاهدين أن يتركوا ما وجب عليهم من أحكام الطهارة والصلاة والصيام وأحكام الجهاد بالأولى، فإن ذلك فرض عليهم. لا يسعهم أن يجهلوا ذلك كما يقول البعض مستهزئا بمن يعلم الناس ويفقههم في دينهم بأن هذا فقه المسالك البولية. نعوذ بالله، هذا الاستهزاء لا يجوز بحال من الأحوال. وكما ذكرنا لا يسع العالم ولا طالب العلم أن يترك ما وجب عليه من الجهاد والدعوة إلى الله والأمر المعروف إذا تعين عليه ذلك. لذلك نقول شرط أساسي أن من تخصص في علم أو عمل يكون مؤديا لما وجب عليه من العلوم الأخرى والأعمال الأخرى. لا يكون من تخصص مثلا أو أتقن علم التجويد والقراءات أن يكون جاهلا بالتوحيد يقع في الشرك والبدع والضلالات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف ويزعم أنه لا دخل له بذلك. لا يسعه أن يكون جاهلا بالطهارة والصلاة والزكاة التي وجبت عليه بزعم أنه متخصص مثلا في المصطلح أو في اللغة أو في النحو أو نحو ذلك في مسائل الأمور. فهذا شرط أساسي لابد أن يكون هناك حد أدنى من العلم والعمل وهو فرض العين يؤديه كل واحد كان يعني من أهل باب من أبواب الخير زاد فيه علمه وزاد فيه عمله حتى صار ينسب إليه كمن كان من أهل الصلاة أو كان من أهل الزكاة أو كان من أهل الصيام أو كان من أهل الجهاد لكثرة علمه أو عمله بهذا الباب يؤدي فرض العين عليه. ثم لا يتعصب فريق لما يؤديه وإنما يعلم أنه يكمل الفريق الآخر، فالدعاة إلى الله يكملون ما يقوم به العلماء، العلماء يكملون ما يقوم به المجاهدون، وكذلك كل طائفة من أنواع العلماء تكمل الطائفة الأخرى، وكل منهم يسعى إلى إقامة الدين قدر الممكن والمستطاع. فهذا لا يحل به التعصب لأهل علمه أو عمله دون غيرهم، فيرى أن غيرهم لا أهمية له ولا حظ له، وأننا الذين نعمل هو ما نعمله هو الواجب وما سواه لا أهمية فيه. كمن يخرج مثلا في الدعوة إلى الله فيرى طلاب العلم والعلماء قد ضيعوا وقد هلكوا وقد خسروا والأمة كلها تحتاج إلى الخروج والدعوة، أو أن يكون المجاهدون يظنون أن أهل العلم وطلاب العلم قد تركوا ما لزمهم، أو أن يكون طلاب العلم يرون المجاهدين جهلة وليسوا على شيء طالما لم يطلبوا العلم، وهكذا يكون طلاب الحديث يعظمون طلب علم الرجال يقضون فيه أعمارهم، ولو قيل لهم في علوم الإيمان وعلوم القلوب يقول لك هذا ليس تخصصنا ونحن إنما نهتم بهذا وهذا لهم من الفضل كذا وذلك، ويستهزئون بأصحابه. مثل هذا يكون فيه النقص. لذلك نقول شرط ثان في أن يكون الخلاف التنوع وهو اختلاف محمود بعد أن يقوم كل فرد بفروض الكفاية التي وجبت عليه، أن لا يكون هناك تعصب ما مذموم على الطائفة التي ينتمي إليها، بل لابد أن يكون الولاء على الكتاب والسنة، وأن يكون التعاون والتعاضد والتكامل حاصلا في هذه العلوم والأعمال كلها. فلذلك نقول هذا التفرق ليس مذموما إذا كان بهذه الضوابط، بل ما وسع الذي وسع السلف هو تفرق أصحابه مرحومون بالضوابط التي ذكرنا، وأما التفرق المذموم فالذين تفرقوا واختلفوا من بعد تفرق دول الإسلام، وأن يكون كل أهل محلة يتعصبون لمحلتهم ووطنهم بكتاب الله عز وجل وهو حبله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب أن يكون المسلمون أمة واحدة يجمعهم قائد واحد هو الخليفة، وأمير المؤمنين الذي في الأرض كلها، والباقون نوابه، وهذا هو الذي يجب أن يسعى إليه المسلمون، لا أن يقرروا ويكرسوا واقع التفرق الذي ابتليت به الأمة منذ أزمنة متطاولة، ليس هذا بمأذون فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وقال: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، مع أن دم المؤمن أمره عظيم وحرمته شديدة، ومع ذلك من أجل الحرص على وحدة الأمة وعدم تفرقها أذن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يندفع ذلك المفرق للجماعة إذا اجتمعوا على إمام عدل يقوم بالدين أذن في قتله، وأمر بذلك حتى لا تفترق الأمة. لذلك نقول: واحدة هي جماعة الخلافة التي تطيع خليفة واحد وتسمع له وتعينه على إقامة ما أوجبه الله قياسة الدنيا بالدين، وهذا هو الواجب. فالاعتصام المأمور به هو بحبل الله، والاجتماع وعدم التفرق إنما كان لأجل أن يعتصم الناس بحبل الله المتين، وليس لمجرد أن يجتمعوا ولو على باطل. ولذلك إذا كان الاجتماع على باطل أو منكر لم يكن اجتماعا مأمورا به، كاجتماع أهل البدع، فقد اجتمع الخوارج واجتمع الرافضة واجتمع أهل البدع مرات عديدة، وكل اجتماع لهم كان مذموما، كانوا موزورين غير مأجورين، لأجل أنه لم يكن اعتصاما بحبل الله وكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما نهينا عن التفرق في الدنيا كما نهينا عن التفرق، تحملوا إثم هذه الفرقة من تفرقوا لأجل العصبية الجاهلية، الذين تفرقوا من أجل أن تكون الكلمة العليا لفلان أو لشيخهم أو لإمامهم أو أن يكون الحق معهم دون غيرهم، فهذا التعصب المذموم لا شك أنه الذي فعله هو الذي يتحمل ذلك الإثم. وكذلك الذي فرق الأمة بعد أن اجتمعت كلمتها على إمام عدل يقيم الدين، فهذا يأخذ إثم ما وقع من سائن وانتهاك حرمات وفساد ذات البين بين المسلمين. فالواجب على المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة، وأن يكونوا كالجسد الواحد كما أخبر النبي عليه وسلم. ولذلك نقول أنه ليس كل اجتماع مأمورا به، بل الاجتماع المأمور به هو ما كان على حبل الله عز وجل، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاجتماع المأمور به أن يكون على إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فأما من اجتمعوا على إقامة دنيا لا يرجعون فيها إلى الدين فنحن لا نؤمر باتباعهم، بل هم من أسباب فرقة الأمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقد فسر العلماء هؤلاء بأهل البدع إذا خرجوا كالخوارج والقرامطة والباطنية حين خرجوا، وكذلك أهل المحنة الذين امتحنوا المسلمين في أيام فتنة الإمام أحمد على مذهب المعتزلة من القول بخلق القرآن ونحو ذلك، فكان هذا أمرا مذموما، وكان الاجتماع على ذلك اجتماعا مذموما منكرا، ولا يجوز أن يكون الإنسان مع هؤلاء، بل يؤمر باعتزال تلك الفرق الضالة، وليس الأمر باعتزال الفرق باعتزال من تعاونوا على البر والتقوى وسعوا في إقامة الدين، كما يحلو للبعض أن يستدل بحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه، فيحتج به على وجوب ترك الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية، والتي هي من أعظم أسباب عودة الأمة إلى دينها واجتماع الناس على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعوا إلا للتعاون على البر والتقوى، أعني من كان منهم كذلك، اجتماع على خير وإقامة بعض الفروض الكفائية وما إرشاد الأمة إلى ما فيه خيرها. البعض يزعم أن ذلك كله هو اجتماع مذموم، وأنه يجب التفرق ويلزم الابتعاد عن هؤلاء، نعوذ بالله من ذلك. فإن الحجون حرفة الدعاة على أبواب جهنم، قال فاعتزل تلك الفرق، فهو اسم إشارة لما قد سبق على أبواب جهنم، وهم أهل البدع والضلال كما ذكرنا. وهؤلاء اجتماعهم وإقامتهم لبدعتهم وضلالهم لا يجعلهم أهل دين ولا يتولى يكون أولياء أمر المسلمين، كما قد وقع من وجود الفرق المنحرفة الضالة التي قامت في بعض بلاد المسلمين في الماضي، فما عدها أهل العلم من تولى أمر المسلمين. فهل عد المسلمون الدولة الباطنية المسمات بالفاطمية خلافة شرعية يجب التزامها؟ وكذا حين أقام الرافضة وكانت تظهر الرفض وتبطن الكفر المحض، قد أقام أيضا الرافضة دولة لهم مدة طويلة تسمى الدولة الصفوية، وأقاموا عبر التاريخ مرات دولات يؤمر بالاجتماع عليها، أم كانت لأجل البدعة التي اجتمعوا عليها خارجة عن مقصود الإمامة وولاية الأمر من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين؟ لا شك أن هذا لم يعني يختلف فيه العلماء من أن هؤلاء لم يتولوا الأمر لإقامة الشرع، بل تولوه لإقامة الضلال والبدعة. وشر منهم من انتسبوا إلى المذاهب المادية الإلحادية، ينفون الاشتراكيين والشيوعيين والبعثيين وغيرهم ممن انتسب إلى الإسلام اسما وظل على محاربته حقيقة ورسما، فكان ما كان من الفساد العريض المنتشر، ومن الناس من يزعم أن هذا لازم الاتباع. وهل أصاب الدين ما أصابه من يوم ألغية الخلافة الإسلامية على يد هؤلاء العلمانيين، بعد أن تمكنوا من بلاد المسلمين وتمكن أمثالهم وأشباههم من الأحزاب العلمانية الخبيثة والجماعات المنحرفة التي اجتمعت لأجل هدم الإسلام في حقيقة الأمر، هل ما أصاب المسلمين إلا من جراء ذلك؟ لذلك نقول هذا الخطر العظيم الذي يؤدي إلى التفرق في الدين في الحقيقة، الخلط بين الدعاة على أبواب جهنم من أهل البدع والضلال ومن أهل حرب الإسلام وأهله، ومن ولاهم الله أمر المسلمين لإقامة الدين الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل. فوقع هذا الخلل العظيم في فهم كثير من الناس بسبب ذلك، بسبب أنهم جعلوا الدعاة على أبواب جهنم محل من قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقول هذه القيود الواضحة في الأدلة، وحين أهملوا المقاصد المرعية التي شرعها الله من أجل إقامة الولاية الشرعية، وهو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، حين أهملوا هذه القيود جعلوا حتى الكفار أحيانا ومن يقيمهم الكفار من المنافقين في البلاد التي يحتلونها واجبي الاتباع. حتى صرح بعض هؤلاء المنحرفين المنافقين بوجوب طاعة الكفار إذا تغلبوا على بلاد المسلمين، ونسأل الله العافية. وهذا والله لم يقله عالم قط، ولا سمعنا بمثله إلا في هذا الزمان الذي نشأت فيه هذه الأقوال العجيبة من لزوم طاعة الكفرة والعياذ بالله والمرتدين في ما يأمرون به ومن أقامهم الكفار لينفذوا أغراضهم في بلاد المسلمين، هم شر من الكفار والعياذ بالله، لأنه المنافقين الذين أظهروا النفاق. فالخلل العظيم الذي حدث في مثل هذا هو الذي أدى إلى فرقة الأمة واختلاف طوائفها، ونسأل الله العافية. لذلك في المسألة الثالثة حيث قال من أحوال الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، كانوا يأنفون من الطاعة أن يوجد هناك من يتولى أمرهم، لا توجد قبيلة تسمع لقبيلة أخرى، وإنما كل طائفة تسمع لكبيرها وتأبى أبدا أن تخالف أن تسمع لغيره، بل هم أيضا يخالفون كبراءهم في كثير من الأمور، لكن في الجملة كل طائفة ترى أن يربها غير من كان من أبنائها من أبناء قبيلتي ذلك ذل وهوان. فكانوا يرون أن مخالفته والسمع فضيلة، وأن السمع والطاعة له ذل ومهانة، كما قال صفوان وهو مشرك: لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. القضية عنده من يكون رئيسا عليه، أمن هوازن أم من قريش؟ فقال قريش ولو كان محمد الذي لم يؤمن به بعد صلى الله عليه وسلم أهون عليه من أن يربه ويكون سيده رجل من هوازن. هوازن لا تستحق أن تكون يعني منها من يتولى أمره. وهكذا وقع الذي وقع في زماننا حين تفرقت بلاد المسلمين، أنه يستحيل أن يكون مثلا من يتولى الأمر في هذا البلد إلا من كان من أهلها ويعطى كل الحقوق، ولا يمكن أن يتولى أمرا من الأمور. زاد الأمر في بعض البلاد حتى صار لا يخطب ولا يؤذن ولا يتكلم في العلم إلا من كان له جنسية البلد. وأما الولايات الكبرى فعندهم أنها جريمة كبرى أن يتولى أحد له جنسية غير جنسية البلد. وغاب عنهم ما كان من تاريخ الإسلام العظيم الذي تولى فيه من كل الأجناس وكل البلاد الولايات العظيمة بأمر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، حيث جعلوا أهل القرآن وأهل العلم هم أهل مشورتهم. هذا التعصب الذي وصل إلى أن السمع والطاعة ذل لمن والله والعياذ بالله. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. الصبر على الجور، وإن قال وإن ضرب، فإن كان في الأرض خليفة فالزمه وإن فاسمع له وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم، إذا كان هناك نوع من التعدي ومع ذلك فالسمع والطاعة مقدمة لأجل الحفاظ على كلمة الأمة، ولا يعني ذلك الإقرار بباطلهم أو السكوت على منكرهم، بل يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمنعون من الفساد، ولا يخرج عليهم ما أقاموا الدين، ما كانوا يقودون الناس بكتاب الله. لذلك نقول هذا القيد المهم العظيم الأهمية الذي أهمله كل من يتكلم في هذا الباب بغير علم، وينسب نفسه إلى السلف وإلى أهل السنة، ويزعم أن أهل السنة ألزموا الناس بطاعة من كانوا في الحقيقة من شر أهل البدع والضلال والنفاق بل والكفر أحيانا، ومع ذلك فألزموهم بطاعة الدعاة على أبو جنة. فهذا كلام كما ذكرنا أهمل الأدلة. إنما أمر الله بالطاعة في المعروف، وأمر بطاعة من تولى أمر المسلمين ليقودهم بكتاب الله، ليقيم فيهم شرع الله عز وجل، ليقيم فيهم الدين. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا بد من القيام بأمر الله، ليس أن يقيموا أمر الشيطان وأمر الطواغيت، وأن يبدلوا شرع الله عز وجل، وأن يوالوا أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن يهدموا الدين ويحاربوه، ثم بعد ذلك يقال لابد أن نصبر على الجور، الجور المأمور بالصبر عليه وما كان من اعتداء على حقوق شخصية، ومع ذلك لا يقرون على منكر بل يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والسمع والطاعة في المعروف ولا طاعة لمن عصى الله سبحانه وتعالى، والنصيحة واجبة لا شك في ذلك، وأداء الحقوق إلى أصحابها من أعظم ما تجتمع به كلمة الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال فلا بد من النظر في أمر القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة في هذا المقام، فلو أن بلاد المسلمين قد سقطت في أيدي الأعداء وعجز المسلمون عن أن يستنقذوها، وجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب ولا يعرضوا أنفسهم للهلاك، كما سقطت مثلا بلاد الأندلس منذ مئات السنين، ومع ذلك لا يزال المسلمون في عجز عن استخلاصها وردها إلى حظيرة أهل الإسلام، وهم لا ينسون هذه البلاد ولا يسقطون ما لازمهم من ذلك، لكن حسب القدرة والتمكن، وإلا صبروا واحتسبوا عند الله الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى قوة المسلمين وعودتهم إلى عزهم ومجدهم، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. لسه عايزين يسألوا؟ ها؟ يرجح بواحد غيرهم، يرجح بواحد تاني، يسأل حد تاني يرجح بيه. البلاد التي فتحها المسلمون صلحا هل يجب أن يحكمها حاكم مسلم كما كان من أمر مصر لما تولى حكمها عمرو بن العاص، أو أن مصر فتحت عنوة ولم تفتح صلحا؟ وعلى أي الأحوال إذا فتحت صلحا فإن المسلمين إذا يعني كانوا يقيمون بهذه البلد فلا بد أن يقيموا فيها حاكما مسلما وأمينا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأهل خيبر، كان يرسل إليهم من يخرج عليهم من صحابته الكرام ويتابع أحوالهم التي اتفقوا عليها، وخيبر أصبحت من بلاد المسلمين وإن سكنها اليهود فقط. هل الصحيح أن الخليفة يكون من قريش فقط؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، ولكن هذا إذا حدث تغلب لغير قرشي صالح للإمامة يقود الناس بكتاب الله تحمل هذا الخلل وصبر عليه. هل أقرأ أبي فرج بن الجوزي؟ نعم تقرأ له، وإن كان في بعض المسائل يكون فيه مخالفة، لكن هو في الجملة من العلماء المعتبرين. حكم سقوط الجنين بعمد من أمه دون سبب إذا كان قد تخلق، وهذا يحدث بعد 42 ليلة، فإنه يلزمها فيه الكفارة صيام شهرين متتابعين، وعليها دية الجنين لورثة الجنين، أبوه إذا كان أبوه موجودا أو ورثته الآخرين، وهو خمس من الإبل عشر دية الأم. المدة المحددة للكفارة قلنا صيام شهرين، طبعا لعدم وجود الرقاب في بلادنا، ولذا في الأصل أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يرث فصيام شهرين متتابعين. هل يجوز نقل عظم الميت من قبر إلى آخر؟ لا بد أن يكون هناك سبب لنفش القبر، كأن يكون القبر قد كشف وكشف بعض الميت، كما حدث عندما جاء السيل فكشف بعض شهداء أحد فنقلوهم إلى قبور أخرى، لكن دون سبب لا يجوز نفش القبر لما قد يتعرض له الميت من كسر العظم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت المؤمن كسر عظم الميت ككسره حيا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هل أنبئكم بخير أعمالكم أزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى رسول الله، قال ذكر الله. هل معنى ذلك أن الذكر خير من الجهاد في سبيل الله بنص الحديث؟ نقول الذكر أفضل منه، لا يكون في الحقيقة مجاهدا يريد إعلاء كلمة الله وهو على غير ذكر على الأقل حافظ على الصلوات. فلو كانوا يقاتلون ولا يحافظون على الصلوات فهم لا يذكرون الله الذكر الواجب. هؤلاء ليسوا بمجاهدين، ولكن ليس معنى ذلك أن تبقى في المسجد تسبح وتحمد وتكبر وتترك ما وجب عليك من الجهاد. لكن حين يقع تفاضل، لو كان هناك حضور القلب في أثناء العبادات ونوع آخر يؤدي عبادة من غير ذكر لله ولا حضور القلب فيها كالجهاد مثلا، فالحضور الأعمال تتفاوت بما في القلوب أعظم بكثير من التفاوت في الظاهر. ولذلك نقول القلب المؤمن الذي امتلأ حبا لله ورغبة فيما عنده وحبا لطاعته بما فيها الجهاد ربما يكون أثره في الجهاد أعظم من هذا الذي يعني يأتي أنواع الفسق والمحرمات ويمسك السلاح. فلذلك الذي يذكر الله مع الجهاد هو أعلى قدرا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون وهم في غزوة من الغزوات، قال سبق المفردون، قالوا ومن رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا يحثهم على الذكر، أن الذكر من أعظم أسباب النصر. وأما إذا غفل المجاهدون عن الذكر، يعني تلاقي ناس يعودوا مقاتلون ولما يعودوا تفرغهم يعودوا يلعبوا طاولة مثلا وشطرنج، يبقى يعملوا إيه دول؟ يعودوا يشربوا مخدرات العياذ بالله، يبقى ضائع. ويقولك أنا من جهة في سبيل الله، يبقى ضائعون مضيعين، ويترتب على ذلك أكبر الخلل. المسألة دي الظاهرة عامة، مش عارف في واحدة طلعت هل يجوز ظهور أخت منتقبة على إحدى القنوات الفضائية تعلم من أخوات التجويد؟ هي بتطلع بتقول لهم بعد كده وسعوا يا رجالة، هتطلع في القناة اللي عليها الملايين البشر يتفرجوا عليها تقول للرجالة يمشوا، خلصوا الرجالة عشان يعلموا النساء، تعلم النساء، تعلم النساء فين؟ ما في، انتهى الرجال حتى تخرج امرأة يعني حتى تريه من المخارج مثلا كيف تخرج وتنطق وتحسن صوتها وترقق في موضع الترقيق وتفخم في موضع التفخيم. ألا يوجد رجال؟ اختراعات عجيبة والله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم.